وبدر ليل الزفاف انشد الأطيار تنشد الأطيار والليل من الفرح تحسد الأنوار تحسد الأنوار يا بدر ليل الزفاف تنشد الأطيار تنشد الأطيار والليل من القرحة تحسد الأنوار تحسد الأنوار والورد ينشر والورد ينشر عبير ويحضن الأزهار آل الأطيار بالزهزة فضار النخل العالي نجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي آل الأطيار بالزهزة فضار النخل العالي نجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي والصار معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي والصار معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي بالحب يدوم ويلالي الكون فرحان بيغني يتباهى بعرس الليلة والكل سعيد متهني الصحب وكل العيلة الكون فرحان بيغني يتباهى بعرس الليلة والكل سعيد متهني الصحب وكل العيلة والفرحة يملي قلوبنا بوجود كل ليلتنا جميلة والفرحة يملي قلوبنا بوجود كل ليلتنا جميلة بوجود كل ليلتنا جميلة الأطيار بتزازة فوزار النخل العالي ونجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي هادي الأطيار بتزازة فوزار النخل العالي ونجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي والزهر معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي والزهر معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي بالحب يدوم ويلالي طايرة بالحب بتملى لومنا بتقول للدنيا بحالها دي احباب اسلامنا نسمايا وفي الهوا طايرة بالحب بتملى لومنا بتقول للدنيا بحالها دي احباب اسلامنا افرحنا يزنها ايماننا يا رب تكون في ميزاننا افرحنا يزنها ايماننا يا رب تكون في ميزاننا يا رب تكون في ميزاننا الأطيار بتزازة فوزار النخل العالي ونجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي أدي الأطيار بتزازة فوزار النخل العالي ونجوم الليل تتلالى بتهنى عرسنا الغالي والدهر معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي والدهر معانا بيدعي بالحب يدوم ويلالي بالحب يدوم ويلالي يلي عالخير دور فتش عن ذات الدين بتخاف الماء ولو دايما في طريق الخير بتعين يلي عالخير بتدور فتش عن ذات الدين بتخاف الماء ولو دايما في طريق الخير بتعين والصون العهد وتاجها تقوى وده كنز سمين والصون العهد وتاجها تقوى وده كنز سمين تقوى وده كنز سمين يلي عالخير بتدور فتش عن ذات الدين بتخاف المولى ودايما في طريق الخير بتعين يلي عالخير بتدور فتش عن ذات الدين بتخاف المولى ودايما في طريق الخير بتعين يلي عالخير بتدور فتش عن ذات الدين ما يكون في سماك ويوم ما يكون في سماك ويوم ولا قمر الليل الليل الليل اسمع شمس أجرام ويزهر يوم ورا يوم ويزهر يوم ورا يوم.